إذا وقع علم وقبل وقوعه لم يكن معلوما. فاتفقوا على أن من يقول هذا القول أنه كافر، ثم تراجع هؤلاء عن هذا القول لما علموا أنه كفر وأقروا بعلم الله جل وعلا وأنكروا كون أفعال العباد مقدرة، لخصوا ذلك بأفعال العباد أنها مقدرة، وزعموا أنهم قامت لديهم أدلة على هذا، وهي في الواقع شبه ليست أدلة، ولا يمكن يكون الدليل على خلاف الحق، هذا مستحيل. فالأدلة تؤيد الحق وتثبته، أما هؤلاء فهم على باطل. ثم تطورت المسألة وصار طوائف في هذا لهم كثرة، ثم انقسموا على أنفسهم فرقتين: فرقة أنكرت أن يكون العباد أنها مقدرة أعمالهم، بل هم الذين يوجدونها بأنفسهم، وقد يقولون يخلقونها، هم الذين يخلقون أفعالهم ويوجدونها وليست مقدرة وسابقة. وشبهتهم في هذا أنهم قالوا لو أن الله جل وعلا قدر علينا المعاصي والكفر ثم أخذنا بذلك وعذبنا عليها لكان هذا ظلم، والله جل وعلا نفى عن نفسه أن يكون ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. فزعموا أنهم يتبعون الحق في هذا، ولهذا سموا أنفسهم أهل العدل. أهل العدل يعني خلافهم أهل الجور. فانقسم منهم طائفة قابلتهم تماما وقالت الإنسان ليس له أي تصرف، بل هو مقصور مجبور مجبر، لا اختيار له، فهو بمنزلة الآلة التي تدار، أو بمنزلة الريشة التي تكون في مهب الريح، تأتي تتصرف فيها الريح كيف شاء كيف جاءت. فهاتان طائفتان متقابلتان، ولا شك على أقل تقدير أن إحداهما على الباطل، والواقع أن كلاهما على الباطل، ولكن مع كل واحدة منهما شيء من الحق. فجاء أهل السنة وجمعوا بين الحق وقالوا إن العبد له اختيار وله قدرة، ولكن اختياره وقدرته مخلوقان لله جل وعلا. الله جل وعلا خلق العبد وخلق صفاته وجعل له قدرة على الفعل الذي يؤمر به، بل على ما يفعله ويتصرف فيه، وجعل له الاختيار في هذا، وهذا أمر ضروري ظاهر جدا. إذ لو أن الإنسان هو الذي يخلق قدرته ما يمكن يرضى أن يكون أحد أقدر منه، وهذا كلام باطل في الواقع. ثم قالوا كذلك إن الله قدر على العبد أعماله، فإنه لا يعمل شيئا إلا بتقدير الله الأزلي، وهذا من تمام قدرة الله جل وعلا. فجمعوا بين الشرع وبين القدر وقالوا إن الله أمر عباده بأوامر يستطيعون فعلها، ولكن الفعل الذي يقع منهم يقع بقدرتهم، ولكنه لا يقع إلا بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله من وراء هذا كله. ويشكل أشكل أيضا، قالوا كيف هذا يؤمن وهذا يكفر، وهذا يكون مهتدي وهذا يكون ضال وهذا يكون متيقن وهذا عنده شك. يقول كل هذه أمور تحدث بأدلة، وبأمور تكون إما من ملابسات الإنسان وما حوله، وإما بعلمه بتعلمه والنظر في المخلوقات وغيرها، وكل ذلك بتوفيق الله. إذا وفق الله جل وعلا العبد فإنه ييسر له الأمور ويسهلها له، فيهتدي ويرى طريق الرشد. ولهذا أمرنا بالالتجاء إلى الله دائما وسؤاله الهداية، حتى من فضله جل وعلا أوجب علينا أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلوات. قل اهدنا الصراط المستقيم، وهذا في الواقع من أعظم الضرورات التي نضطر إليها، ضرورة أكثر من ضرورتنا إلى الأكل والشرب، كونه جل وعلا يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم. وهو دليل على أن الإنسان لا يملك الهداية، يهتدي بنفسه، وإن كان أمر بشيء محدد يستطيع أن يفعله. والجنة رتب دخولها على أشياء معلومة وميسرة، ولكن ليس على كل أحد، على من يسرها الله عليه، كما في الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير سهل على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فقط هذه الأمور التي رتبت على دخول الجنة، وهذه يستطيعها كل إنسان يستطيع أن يفعلها، يستطيع أن يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، ويستطيع أن يصلي الصلوات الخمس لأنها سهلة وفي 24 ساعة، والصلاة تستغرق 5 دقائق فقط، فهي سهلة وتأخذ من الوقت وقت قليل. وكذلك الزكاة، يستطيع أن يدفع ربع العشر من ماله إذا كان نقدا، وليس كل أحد من المسلمين عنده مال يزكيه، هذا على من تفضل الله عليه وأعطاه من فضله الأموال، ولكنه ميسور وسهل، جزء قليل من المال. والصوم كذلك في السنة شهر فقط، هذا الواجب، وليس على كل أحد أيضا. إذا ما استطاع الإنسان الصوم فإنه ينتقل إلى شيء آخر، إلى الطعام، فإذا لم يستطع أن يطعم فهو ليس عليه شيء حتى يستطيع. أما الحج فهو كذلك، لا يجب على الإنسان إلا إذا كان قادرا، كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة تكون بالبدن، صحة البدن وبوجود الآلة التي يركبها وبالنفقة وبأمن الطريق، إذا كان آمنا ليس عليه خوف فيه، فالأمور كلها سهلة وميسرة. فيتبين بهذا أن الطريق إلى الجنة ليس صعبا. أما إنسان يبي يريد أنه مثلا يحكم عقله على شرع الله وقدره وأمره فهذا الغالب أنه يضل، وأن الله يكله إلى نظره وإلى عقله، ومن وكل إلى نظره وعقله فإنه يوكل إلى ضيعة وإلى ضلال فيضل. ولهذا ظل هؤلاء مع وضوح الأمر، مع أن عندهم عقول، عندهم عقول كبيرة، ولكن ما وفقوا، فهم أعطوا في الواقع أعطوا ذكاء ولكنهم منعوا من الزكاء لأن الله لم يزكهم، وأعطوا فهوما ولكنهم لم يعطوا علوما من علوم الشرع إذ لم يتبعوا شرع الله جل وعلا فظلوا في ذلك. فالطائفة الأولى التي تقول إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وهم الذين يختارون، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، وليس لله فضل عليهم، هكذا يقولون ليس لله فضل عليهم في الهداية وغيرها. وزعموا أن هذا الذي يمكن أنه يسلك وتستقيم به العقول، أنه في الواقع التواء وانحراف، والعقول السليمة تدل على بطلانه. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن الله حكم عدل، وكونه مثل يقدر الأشياء على الإنسان ثم يأخذه بها ليس من العدل وليس من الحكمة، وهذا دعوة باطلة. وذلك أنهم لم يتحققوا أن المقصود بالتقدير هو علم الله بهذا المخلوق، أنه سوف يوجد في وقت كذا وسوف يعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، ما أحد يرغمه على شيء من ذلك، فكتب الله هذا. ولكن بقي أمر آخر، وهو التوفيق والتسديد والإرشاد والهداية، هذه لا يملكها الإنسان، هذه إلى الله، وهي فضل من الله، إذا تفضل على من يشاء فهو فضل بلا استحقاق، يستحقه من تفضل عليه بذلك، بل هو منة من الله جل وعلا ابتداء بها، ابتدأه بها، فيجب أن يحمده وأن يشكره. ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا يمكن أن يكون الإنسان مهتديا إلا بهداية الله جل وعلا، وإن كان عنده عقل وإن كان عنده إمكانيات. ظلوا عن هذا. لما احتج عليهم في مثل هذا، لأن الله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كيف يقولون في مثل هذا؟ ولكن أولا هم جعلوا سدا بينهم وبين الاهتداء بكتاب الله، إذ قالوا إن هذه النصوص لا تعطينا اليقين، وإنما اليقين نستفيده من عقولنا. كيف نصوص القرآن لا تعطي اليقين؟ قالوا: وإن كانت نصوص القرآن قطعية الثبوت لا شك فيها ولا أحد يشك فيها، ولكننا نشك في دلالاتها كونها دلت على كذا وكذا. الشيطان حال بينهم وبين الاهتداء بذلك. قيل هذا أمر ظاهر، إن الله جل وعلا يقول حبب إليكم الإيمان، ماذا تقولون في قوله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ أليس هذا كلام ظاهر جلي؟ قالوا بلى، ولكن معنى حبب الإيمان يعني بين حسن الإسلام وحسن عاقبته. أما أن يكون التحبيب خلق شيء في القلب فينكرونه، وكلها مجادلات لا خير فيها، لأنها مجادلات في ضلال ومجادلات في أمور ظاهرة واضحة. ثم بناء على ذلك قالوا يجب على الله أنه يحكم، أنه ينفذ الوعد ويجزي العامل، بل يجب عليه أن يفعل الأصلح في الإنسان. وهذه عجائب عجائب، جعلوا شرعا أوجبوه بعقولهم على الله جل وعلا، أسأل الله العافية. وهذا الذي يذكر أن الأشعري رحمه الله انفصل عن هذا المذهب بسبب هذه المسألة، مسألة كونه يجب على الله أن يفعل الأصلح بالإنسان. يقال إنه قال لشيخه هشام الجبائي أخبرني عن ثلاثة أولاد أخوة، واحد مات كافر والآخر مات مكلفا مسلما والثالث مات صغيرا، هل هم في منزلة سواء في الآخرة؟ قال لا. قال كيف منزلتهم؟ قال الكافر في النار. قال والصغير؟ قال الصغير في الجنة. قال والمسلم الذي عاش وأكل عمره في الطاعة؟ قال في الجنة. قال هل منزلتهما سواء الصغير والكبير؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن هذا عمل، صلى وصام وجاهد وأنفق وعمل أعمالا كثيرة فرفعت درجته، وهذا مات صغيرا. قال ألا يحتج الصغير يقول يا رب لماذا ما أبقيتني حتى أعمل فأكون في درجة أخي؟ قال يقول الله جل وعلا رأيت أن الأصلح لك أن أميتك صغيرا. فقال إذن يحتج ذلك الشقي الذي في النار يقول يا رب لماذا ما أمتني صغيرا فإنها مصلحتي. هنا وقف في جواب، تبين أن هذا كله باطل. ولا شك أن الباطل أنه يضمحل وينتهي، ولكن قد يكون عند الإنسان شيء من الشبه، وإذا كان لا يعرف يشتبه عليه الأمر. عند ذلك ترك هذا المذهب لأجل هذه الحكاية على ما يقال، والله أعلم. المقصود أن هؤلاء كل مذهبهم مذهب باطل، والنصوص كلها تدل على خلاف ما يقولون، وهم عندهم جرأة على الله، نسأل الله العافية، فيوجبون على الله أشياء ويمنعون منها أشياء. ولهذا قالوا يجب أن تكون الجنة ليست موجودة الآن والنار، وإنما ستوجد. قيل لماذا؟ قالوا لأننا لو مثلا قدر أن رجلا من الناس من العقلاء يبني بيتا ويودعه أصناف الأشياء من المحتاج إليها من الفرش ومن الأطعمة وغيرها ثم يغلقه لعددنا ذلك سفها، وقيل في الحكمة فالجنة لا تخلق إلا إذا جاء أهلها لسكنها، وكذلك النار. فهم أصحاب قياس يقيسون أفعال الرب جل وعلا على أفعالهم، ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم وينفون صفات الرب جل وعلا تعالى الله وتقدس، والباطل لا حدود له، الباطل يتمادى بصاحبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستأتي أهواء تتمادى بصاحبها في الهوى أو تستجري كما استجري الكلب في من عضه، والكلب هو المغلوث الذي ينغلث، فإذا عض الإنسان سرى السم الذي ناله به في بدنه حتى أهلكه. فهؤلاء كذلك كلما خرجوا من بدعة جاءوا بدعة أخرى وهكذا. أما الفريق الثاني الذي قابلهم فقالوا إن الإنسان مجبور مقهور لا تصرف له، والأدلة على هذا يقولون موجودة عندنا، فالله جل وعلا يقول لرسوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الرمي عن رسوله وأثبته لنفسه. وهكذا النصوص أيضا في هذا كثيرة، واحتجوا في حديث الذي في الصحيحين أن آدم احتج على موسى بأنه كتب عليه هذا الشيء قبل خلقه بأربعين سنة فغلبه في الحجة، فقالوا هذا أيضا حجة لنا. يقول إن هذه أيضا هؤلاء على باطل، فهم يتعلقون بشيء ويتركون أشياء، والذي يتعلقون به هو لأجل أنه وافق هواهم ووافق ما يذهبون إليه وتركوا الشيء الذي لا يوافقهم. ومعلوم أنه لا يمكن أن تكون الآية دليلا على الباطل، هذا ممتنع، لأن نصوص القرآن ونصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حق، والحق لا يدل على الباطل. فإذا جاءك آية، سمعت آية أو سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشكله، أو أنك مثلا تتصور أنه يدل على شيء لا يجوز، فاعلم أن الخلل في فهمك وفي نظرك وليس في النص، فالنص سالم لا يمكن أن يكون دليلا على باطل، لأنه من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق ولا يدل إلا على الحق. فإذا نقول الآية التي يقولها هؤلاء لا تدل على قولهم، والذي نفي غير الذي أثبت فيها، وذلك يعرف بالدليل الذي دل عليه هذا النص بالواقع الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في سورة الأنفال، وهي في قصة بدر، وذلك أن الكفار لما واجهوا المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا رسوله أن يأخذ بيده من الحصبة ترابا ويرميهم في وجوههم، فذهب هذه الرمية ذهبت إلى مناخرهم وأعينهم، فدخلت في منخر كل كافر وفي كل عين كافر. يقول إيصالها، إيصال الرمي إلى أعينهم ومناخرهم ليس باستطاعة الرسول ولا غيره من المخلوقين، وإنما هو من الله جل وعلا، ولكن أخذ الحصبة وتحريك يده به هو فعله، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره. فإذا الرمي الذي أثبت غير الذي نفي، هذا الشيء وهذا الشيء، فلا يكون في ذلك حجة لهؤلاء المبطلين. أما الحديث الذي يقولون انه حجة لهم، وهو قصة موسى عليه السلام مع آدم وموسى صلى الله عليه وسلم عنده عجائب، وقد ذكر الله جل وعلا له في القرآن أشياء من تأملها رأى فيها عجائب، وقد جاء كذلك في أحاديث صحيحة عنه، وهو ذو وجاهة عند الله جل وعلا. فموسى سأل ربه جل وعلا أن يريه، قال ربي أرني أنظر إليك. ما تجرأ أحد من الرسل أنه يسأل هذا السؤال، ولكن موسى خص بالكلام، لما سمع كلام ربه طلب أنه يراه، وقال الله جل وعلا إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل معين إن ثبت فهذا دليل على أنه يمكن أنك ترى. فكشف جل وعلا الحجاب قليلا بينه وبين الجبل، فددكدك الجبل. عند ذلك خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا شيء. الشيء الثاني أنه خص بالكلام الذي كلمه الله جل وعلا بلا واسطة كما هو معلوم. ومن ذلك أنه أرسل إليه ملك الموت، لما جاءه ملائكة مالك الموت يأتي إلى الرسل يخاطبهم، فلما جاء إليه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه قال يا رب أرسلتني إلى من لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة. فذهب إليه وقال له هذا، قال ثم بعد ذلك ماذا؟ قال ثم بعد ذلك الموت لابد، فقال الآن ما لا داعي إلى الطول والزيادة. ثم كذلك من الأمور التي يجب أننا نصلي عليه وندعو له من أجلها ما حدث في ليلة الإسراء، فإنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجاوز بكى، فقيل ما الذي يبكيك؟ قال هذا غلام بعث بعدي يتبعه أكثر ممن يتبعني، وذلك أن الرسل يتكاثرون، كل واحد يريد أن يكون هو أكثر من الآخر تبعا. ثم لما رجع سأله ماذا فرض الله عليك، وهذا كله بتقدير الله جل وعلا وبفضله، ولكن من كان سببا يجب أن يشكر. فقال فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك ضعيفة، أجسادها ضعيفة وعقولها ضعيفة، وقد عالجت بني إسرائيل بما هو أقل من هذا فما استطاعوا. فرجع فحط عنه جل وعلا، ثم صار يتردد حتى صارت 5، فقال له أيضا ارجع واسأل ربك التخفيف، فقال لقد رجعت ثم رجعت حتى استحييت من ربي فلن أرجع. فسمع كلام رب العالمين قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالمقصود أن موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة ليعاتبه، فأراه جل وعلا آدم، ولا يقال كيف أراه آدم في عالم الآخرة وفي الموت وهذا في الدنيا، هذا لا يستحيل على قدرة الله جل وعلا، فالله على كل شيء قدير. فأراه آدم فقال أنت آدم أبو البشر، ثم هذا أيضا مثل ما كان يخاطب الرسول وهو وإبراهيم وغيرهم، لأن أمور الآخرة الأمور التي بعد الموت أمور لا نعرف حقيقتها ولكنها حياة، الإنسان في الموت ما هو بيعدم وينتهي، بل ينتقل من حياة إلى أخرى، وهذه الحياة الأخرى التي هي البرزخ بين الدنيا والآخرة ما نعرف حقائقها لأنها من الغيوب، أمور الغيب، ولكن عرفنا بالنصوص أن الإنسان إما أن يعذب وإما أن ينعم، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، حتى نهانا ربنا جل وعلا أن نقول لمن يقتل في سبيله إنه ميت، ولا تقول إيش؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما نشعر ما هذه الحياة. وفي الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني معناها أنهم يأكلون ويشربون والأنبياء أعلى درجة من هؤلاء وأكمل حياة من هؤلاء، يعني أكمل حياة من الشهداء. فالمقصود أن سؤال موسى عليه السلام ربه جل وعلا أن يريه آدم يجب أن يكون على ظاهره، ولا يجوز أن نتفلسف ونقول أنه أمور مقدر أو ما أشبه ذلك. فتخاصم معه قال له أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده، وهذا أيضا من الخصائص، الله جل وعلا كتب التوراة بيده الألواح التي أعطاها موسى. قال له كم وجدت بين خلقي وبين قول ربي جل وعلا في الألواح؟ فعصى آدم ربه فغوى. فهذا الكلام موجود في ألواح موسى عليه السلام. فقال وجدت بين ذلك 40 سنة. قال تلومني على شيء كتب علي قبل وجودي 40 سنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى 3، ومعنى حج غلبه بالحجة. وهنا اختلف الشراح الحديث في كيف ما وجه غلب الحجة، وبعضهم أتى بشيء وجيه وبعضهم أتى بشيء لا وجهة له، كالذي يقول غلبه لأنه أبوه، والآخر يقول غلبه لأنه في عالم الآخر وهذا الآخرة وهذا في عالم الدنيا، كل هذا غير صحيح، بل غلبه لأنه احتج آدم على شيء مقدر وقد وقع ولا يمكن تداركه، شيء مكتوب فوقع ولا يمكن الخلوص منه. ثم لا يجوز أن يتصور الإنسان أن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب على وقوع على الأكل من الشجرة. لماذا؟ لأن هذا شيء تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. لا يجوز أن يكون مثلا إنسان يتوب من ذنب ثم تقول له أنت مذنب، أنت فعل كذا وكذا، لأن الذي تاب من الذنب كمن لا ذنب عليه، فهو هذا من الجور ومن لا يجوز. ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب ليس في المعائب ليس في الذنوب، الذنب لك منه مخرج وهو أنك تقلع وتتوب. أما إذا قلت هذا الذنب مكتوب علي فمعنى ذلك أنك تريد الإقامة عليه، فهذا من العناد، وهذا قد يكون أعظم من الذنب لأنه معاندة لله جل وعلا. فلا يكون ولو كان مثل هذا لا احتج آدم على موسى بأنه قد قتل نفسا وأنه، ولكن هو أعلم من أن يحتج بهذا. فإذا على هذا لا حجة لهؤلاء المبطلين في هذا الحديث، لأن يقول إن احتجاج آدم على موسى بالمصيبة التي وقعت وقد قدرت عليه فلا يمكن تداركها ولا يمكن أن تغير. فإذا وقع الإنسان إذا أصيب بمصيبة له أن يتسلى بالقدر ويقول الحمد لله هذا تقدير الله وأنا راض بقدر ربي ومسلم له، وهذه طريق الصحيح. بخلاف الذنب فإنه إذا وقع الإنسان في ذنب يجب عليه أن يتوب ويخرج منه بالتوبة والاستغفار والندم والعزم على أنه لا يعاوده، هذه الطريقة التي يتخلص منها من الذنب فيها، ومن فعل ذلك تاب الله جل وعلا عليه فكأنه لم يذنب. ثم إن القدر قلنا أحد أركان الإيمان الستة، لا بد أن يؤمن الإنسان بقدر الله. ولهذا يقول قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا تمثيل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وإلا لو قدر أن له ملء الأرض وملء السماء ثم أنفقها في سبيل الله ما قبلت منه، لأنه كافر والكافر لا يقبل منه شيء. هذا المعنى، وإنما مثل بذلك فقط تمثيل تقريبا للفهم. فعلى هذا معنى ذلك أن من لم يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا. ثم استدل عبد الله بن عمر بالحديث الذي رواه عن أبيه، وهو حديث صحيح ثابت رواه مسلم في صحيحه وغيره، ورواه أبو هريرة رواه البخاري عن أبي هريرة، بل اتفق عليه من حديث أبي هريرة البخاري ومسلم. أما حديث عمر فهو من أفراد مسلم، وهو حديث طويل، وقول حدثني أبي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كل هذه غرائب، أهل المدينة معروفون، الصحابة يعرف بعضهم بعض يعرفون من عندهم، وهذا جاء ليس عليه أثر سفر والثياب جديدة بيضاء والشعر كذلك أسود ليس عليه غبار ولا فيه ولا يعرفونه، هذا وجه الغرابة. يقول فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أنه جلس مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس جلوسه للصلاة، فجلس هو كذلك مقابلا له ووضع يديه على فخذيه، يعني هو هذا الرجل الذي جاء غريبا جلس جلسة تأدب وتعلم، وهذا وهو جاء ليعلم الصحابة الأدب ويعلمهم الإيمان. ولهذا قال فوضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد، هكذا ناداه باسمه العلم يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قل فعجبنا يسأل ويقول صدقت، لأن هذا يدل على أنه عالم، إلا ما يكون صدقت. هذه أيضا عجب آخر. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. وهذا الشاهد: وبالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول: ثم خرج ذهب. في رواية أبي هريرة أنه قال: ردوا علي الرجل. يقول: فذهبنا فلم نرى شيء. وأما يظهر أن عمر رضي الله عنه قام بعد هذا ذهب. يقول: فلبثت مليا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يعني لكن الصحابة كانوا على جانب عظيم من الحياة وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجرأ أحدهم أن يسأل الرسول، ولا سيما وقد نهوا عن السؤال. ولهذا كان ابن عمر يقول: نفرح إذا جاء الأعرابي العاقل يسأل الرسول ونحن نسمع. فجاء لأجل هذا. فالمقصود هنا قوله: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، جعله ركنا من الإيمان. وأركان الإيمان كل ركن إذا فقد فقد الإيمان. فالأركان مثل الأعمدة التي يعتمد عليها البيت، إذا سقط واحد سقط البيت كله، لا يمكن أن يقوم. فهي سميت أركان من هذا المعنى، فهو يقوم عليها ولا بد منها. ومنها الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن. وكل المسلمين والحمد لله في فطرهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي قدر كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، شاء الناس ولم يشأ. هذا في الجملة، وهذا يكفي والحمد لله، يكفي لعموم المسلمين عوامهم. وليس هناك لازم بأنه يتفلسف ويبحث عن الدقائق، بل جاء النهي عن الدخول في دقائق القدر، لأنها قد تؤدي إلى الاعتراض على الله، وإلى أن العقل لا يستطيع أن يستوعب ذلك، كما وقع لكثير من الناس، حتى صاروا يسألون عن أشياء. قل: لماذا إذا أردنا أن نذهب للصلاة نغسل وجوهنا وأيدينا ونمسح على رأسنا ورؤوسنا ونغسل رجلينا؟ لماذا؟ وش الحكمة؟ ما الحكمة في هذا؟ نقول: الحكمة لأنك عبد، يجب عليك أن تنقاد لعبودية الله وتسلم، ولا تجعل عقلك هو الحاكم وتنظر تقول: لا بد أن أعلم من حكمة كذا وكذا. وكذلك كثير من الناس يقول: لماذا نكلف الأموال ثم التعب ونذهب نطوف على الكعبة؟ ما الفائدة؟ ثم لماذا نتزاحم على رمي الجمار، ولماذا نذهب نقف في عرفات وغير كذا؟ كل هذه ما نجد لها معنى. هكذا الزنادقة هكذا يقولون. ولهذا يقول مثل هؤلاء: ما استشعرت العبودية قلوبهم. الصحابة عرفوا هذه الأمور، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، يعني ننقاد عبادة لك بلا أن نسأل عن الحكمة في كذا وكذا. وكل هذه أمور مقدرة ومأمور بها كونا وشرعا، فيجب الإنسان يسلم لذلك وينقاد. وكذلك كثير من الناس يسأل لماذا خلقت الحيات، لماذا خلقت المؤذيات من البعوض والذبان وكذلك العقارب وغيرها، فلا يستطيع أنه. وبعضهم يقول لماذا، كما هو الواقع، لماذا في تعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل من الميراث، لماذا المرأة كذا والرجل كذا إلى آخره. كل هذه تدل على أنهم جعلوا عقولهم حاكمة على الله جل وعلا، فلم يؤمنوا لا بقدر الله ولا بشرع الله، فاعترضوا على الله جل وعلا في هذه الأمور. لهذا نقول يجب على العبد أن يسلم وينقاد ويقول آمنت بالله وبكتبه ورسله وبقدره خيره وشره. وإذا وقع في أمر من الأمور يسلم لربه وينقاد ويقول هذا شيء كتبه الله علي والحمد لله رب العالمين، حتى يزيده الله هدى ورضا. فمن لم ينقاد لربه فإن الله جل وعلا قد يعاقبه بأن يقلب قلبه ويصبح قلبه يدله على الباطل ويقوده إليه، ثم النهاية الهلاك، مثل ما هلك أصل الشر الذي هو إبليس حينما أمره الله جل وعلا أن يسجد كما أمر الملائكة لآدم امتنع فلم يكن من الساجدين. قال جل وعلا ما منعك ألا تكون مع الساجدين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبزعمه أن الذي خلق من النار أنه أفضل من خلق من الطين، فينبغي آدم هو الذي يسجد له، فباء بالخسران باعتراضه على ربه جل وعلا. ولا بد أن يكون له تبع، وهو يقود الناس إلى ذلك، إلى اتباعه، وكل ما يريده أن يكونوا معه في النار، هذا الذي يريده فقط. فيزين لهم، ثم إذا تكاملوا في النار معه قام يخطب فيهم حتى تتم الحسرات وتتكامل أنواع العذاب، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما في حجة أحتج بها عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة فقط، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنتم بمغيثيني ولا أنا بمغيثكم. فتبري، تبر منهم، أهلكهم أوقعهم في العذاب، ثم تبرأ منهم وأخبرهم أنهم استجابوا لمجرد دعوة بلا حجة. هذه هي النهاية، نهايتهم، نسأل الله العافية. ماذا تكون؟ تكون حسرات، حسرات وعذاب لا ينقطع ولا يخفف ولا يقضى عليهم فيموتوا، نسأل الله العافية. وعلى كل، الله جل وعلا يقول ولقد ذرأنا كثيرا من الجن والإنس، قد ذرأ جل وجل كثيرا من الجن والإنس لجهنم، يعني خلقوا لها، ولكن الله لا يظلم أحدا. الجهنم لا بد أن يدخلها بعمله، كما أن الجنة لا يدخلها إلا بسبب عمله، فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن، والنار يدخلها الكفار والمنافقون. والله جل وعلا يجزي بالحسنة عشر أمثالها، إلى ما لا حد له من التضعيف. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. المعنى أنه إذا فضل زائدا راجحا عن سيئات الإنسان حسنة بمثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا له وأدخله بها الجنة بلا عذاب بلا عذاب، ففضله عظيم. وهو أيضا جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وقبل هذا جعل العقول في الناس والأفكار في الناس وفي الجن، وأوجد لهم الأدلة التي تحف بهم من السماء إلى ما يطاؤونه بأقدامهم من الأرض وما حولهم وفي أنفسهم، وما يجد من رياح ومن سحاب وأمطار ونبات وغير ذلك، كلها أدلة تدل على وجوب عبادة الله وحده جل وعلا، فلا عذر لأحد فيها. والأمور ميسورة وسهلة، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على من سهلها الله عليه جل وعلا. في قول ابن عمر رضي الله عنه قل: والذي نفس ابن عمر بيده، هذا الظاهر أن مؤلف رحمه الله في رواية ليست الرواية التي في مسلم، التي في مسلم قل ابن عمر: والذي يحلف به ابن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني أن الذي لا يؤمن بالقدر لا يقبل منه عمل مهما كان كثير أو خالص أو غيره. فدل على أن الصحابة يرون أن الذي لا يؤمن بقدر الله جل وعلا أنه ليس بمؤمن. يقول: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أمر واضح، ولكن قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، الخير ظاهر ولكن الشر، هل قدر الشر يضاف إلى القدر؟ خير القدر وشر القدر؟ نقول الشر يكون في المفعولات وفي من آثار الذنوب، وقد يصاب الإنسان بشر بسبب ذنوبه، ولكن الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني لا صفة ولا فعلا، فأفعال الله جل وعلا كلها خير لا شر فيها. أما جزاؤه الكافرين وتعذيبه الفاسقين إذا عذبوا فهو خير، لأنه عدل، عدل ظاهر جدا. فمثلا لو قدر المثل ولله المثل الأعلى، مثلا عندنا مثلا هناك في ويوجد مثل أمير يعاقب العصاة، كل عاص يعاقبه ويعزره حتى يرتدع، هل يقال إن هذا فعله أنه شر؟ لا، يقال فعله خير، هذا خير وإن كان شرا على المعاقب، ولكن العقاب الذي وقع عليه بسبب فعله هو فهو جزاؤه. وكذلك الكافرين إذا عذبوا فعذابهم بسبب جزائهم، وقبل أن يدخلوا النار يعترفوا بذلك ويقر بأنهم ظالمون وأنهم يستحقون هذا العذاب الذي أوقعهم الله جل وعلا فيه. وقد يقال الشر، إذن الشر مخلوق والله هو الخالق لكل شيء، يقول نعم، ولكن ما يجوز أن نضيفه إلى الله جل وعلا على أنه وصفا له أو فعلا له. ولهذا جاء في القرآن إضافته إلى المخلوق، بل جاء على أقسام ثلاثة ذكر الشر، إما أن يدخل في العموم كما قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وإما أن يحدث فاعله ما قال الله عن مؤمن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضيف إلى الرب، أما الشر أو مثل ما قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشر في المخلوق ليس في فعل الله الذي هو صفته، بل في المخلوق، الشر في المخلوقات، وكل شر يقع فهو بسبب الذنوب وهو مقدر. وهذا معنى شره، مقدر، قد علم الله أنه سيقع، وأكثر الناس فعله شر، ولهذا يكون جزاؤه مثل فعله، وجزاؤه بذلك عدل وخير من الله جل وعلا. لما سأل إبراهيم عليه السلام في قصته قال وإذا مرضت فهو يشفين، انظر كيف أضاف المرض إلى نفسه والشفاء أضافه إلى ربه تأدبا مع الله جل وعلا. في حديث عبادة يقول أنه قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أولا، أول المخلوقات قد اختلف العلماء فيها، هل هو القلم أو العرش، العرش والماء الذي تحته، أو وقد جاء أن ما يدل على أن العرش موجود قبل خلق القلم، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء، فهذا واضح في أن العرش والماء مخلوقان قبل خلق القلم، وهذا مذهب جمهور العلماء. قد ذهب إلى أن أول مخلوقات القلم جماعة من العلماء، ولكن الراجح أن القلم ليس هو أول المخلوقات. ثم في هذا الحديث أنه جرى في تلك الساعة، وفي حديث عبد الله بن عمر أن هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني زمن طويل قبل وجود المخلوقات هذه التي نشاهدها. وكيف وجود آدم خلقه، فإنه من آخر المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا. والله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وليس معنى هذا أن العرش أنه خلق بعد خلق السماوات والأرض، لأن قوله ثم استوى على العرش هذا استواء خاص رتب على خلق السماوات والأرض، ولله في ذلك حكمة، أراد أن يخبر عباده بذلك حتى يؤمنوا به، وإلا فهو مستوى على عرشه قبل خلق السماوات والأرض. وقد جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض، يعني والعرش، فقال كان في هوى، ما كان في عمى، كان في عمى ما فوقه هوى وما تحته هوى. وعمى قل العلماء روي برواية لفظين بالقصر وبالمد، عماء أو عماء، ولكل واحد معنى. أما إذا كان بالمد عماء فمعنى ذلك أنه شيء لا يعلم، لا يعرفه أحد. وأما ماء فمعنى ذلك أنه فيه غمام، لأنه يسمى ذلك. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أنه يأتي يوم القيامة بغمام، بالغمام، فكون ذلك. وهذا كله منتهى علم الناس إلى هذا الذي جاءهم به، أما ما وراء ذلك فلا، حتى العقل ما يستطيع أنه يستوعب ذلك. ولهذا يقف الإنسان عند ما علمه الله جل وعلا من هذه، لأن هذا لا يعلم إلا بالوحي. ولكن علمنا أن الله جل وعلا أول قبل كل شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فليس لوجوده مبدأ تعالى وتقدس، فهو أول بلا بداية، كما أنه جل وعلا آخر بلا نهاية. أما المخلوقات فهي كلها من خلقه وإيجاده بعد أن كانت عدما معدومة. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أتى عليه دهور كثيرة لم يكن شيئا مذكورا. ثم أخبر جل وعلا أنه خلقه من نطفة ليبتليه. ثم قل إن هذا أيضا كون القلم هو الأول أو العرش الأول لا يضر، لا يضرنا، وإنما العلم بذلك زيادة خير وفضل حسب ما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقال اكتب، يعني أنه أمر القلم بالكتابة، فهذا شيء بقدرة الله جل وعلا. ولا يقال كيف كتب القلم، هل كيف الله أعلم به ما هو، إنما علينا أن نؤمن بأنه جرى بما أراده الله، إلى وهذا الذي أراده كل شيء، كل شيء يكون سيكون كتبه. وهذه الكتابة ليست لأن الله جل وعلا سينسى شيء تعالى الله وتقدس، ولكن للتأكيد. والكتابة جاءت في كتاب الله متعددة، ولكن هذا أولها ومبدأها، وهذا الذي يقال اللوح المحفوظ، والقلم كتب باللوح المحفوظ، وهو محفوظ عن كل مخلوق أن يرى فيه، وإنما هو عند الله جل وعلا، ولا يطلع عليه إلا من يشاء رب العالمين جل وعلا، ملك أو شيء من الاطلاع. ولكن جاءت كتابة أخرى بعده، وهي كتابة أهل الشقاء وأهل السعادة، كتابة أخرى، يعني كونها قدرت تقدير آخر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض بيديه فقال لآدم اختر، فقال آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فإذا فيها كل مخلوق من بني آدم من أهل الجنة، وفي الأخرى أهل النار. وقد علم الله جل وعلا حالهم وأوصافهم وأسماءهم، فلا زيادة عليهم ولا نقص. وإذا انتهى الشيء الذي قدره جل وعلا من المواليد قامت الساعة وانتهت، يعني انتهت الدنيا، لأنه قدره في أوقات متفاوتة، أحد أول وآخر، وقد علم كل مخلوق بحاله وصفته. ثم فيه تقدير آخر، وهو التقدير العمري الذي جاء في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين. قولوا مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق، المصدوق يعني من الله، صادق الرسول في خبره وهو مصدوق من الله في الأخبار التي تأتي، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد على هذا ولا ينقص منه. كتابه في بطن أمه العمل والرزق والأجل والسعادة والشقاوة مكتوبة وهو في بطن أمه، هذا تقدير يتفق مع التقدير الأول ولكنه أخص لأنه في كل مولود. ولهذا يقول فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر كيف يعني أنه لا بد من العمل، أحد يدخل النار بالقدر فقط أو الجنة بالقدر؟ لا. فهذا يدلنا على القدر، إيش القدر؟ هو علم الله بالأشياء وكتابة علمه في أن هذا الذي قدر عليه أنه سيوجد وأنه سيعمل أعماله بقدرته واختياره لا أحد يرغمه، وهذا شيء موجود أمامنا، فنحن كلنا أتينا إلى هذا المكان مقدر علينا مكتوب، وكلنا أتى باختياره ما أحد أرغمه على ذلك، وهكذا أعمالنا كلها نعملها باختيارنا وهي مكتوبة ومقدرة. فالله جل وعلا أعلى وأجل من أن يجبر أحدا، بل هو يخلق فيه القدرة والاختيار ولا يخرج عن إرادته وعن تقديره تعالى وتقدر. ولهذا لما قال هؤلاء الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور، نزه العلماء ربهم جل قالوا تعالى وتقدس أن يجبر أحدا.